الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الشرح أن القلم قد والأعمال والفواتين أي صحيح. قال المؤلف رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. الشرح: معنى الأعمال بالخواتيم أي أن الجزاء يكون على ما يختم به للعبد من العمل، فمن ختم له بعمل أهل السعادة فهو سعيد، ومن ختم له بعمل أهل الشقاوة فهو شقي. فمن عاش كافرا ثم أسلم ومات على عمل أهل الجنة فهو يجازى بما ختم له به، ومن كان على عكس ذلك فيجازى بحسب ما ختم له به. وهذا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتمة. من حسنت خاتمته مهما جرى عليه قبل ذلك، إذا كان حسنت خاتمته فهذا لابد أن يدخل الجنة، ومن ساءت خاتمته مهما جرى عليه قبل ذلك، لو مر في أحوال كان فيها مسلما لكن ساءت خاتمته مات على الكفر، كل ما عمله كل ما قدمه قبل ذلك انهدم بسبب الكفر. حتى إن بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه برة من الزمن حصل من بعضهم أن ارتد، أن رجع عن الإسلام ووقع في الكفر. هذا لأن الله تعالى شاء له الشقاوة الأبدية، مع أنه التقى بالرسول وأسلم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن، مع ذلك في النهاية كانت خاتمته على الكفر، أنه كفر ومات على الكفر والعياذ بالله. واحد كان حفظ شيئا من القرآن أيضا ثم ذهب إلى جماعته الكفار إلى قومه وارتد بعد أن أسلم وصار يشرب الخمر ثم مات. أصحابه جماعته الذين هم من دينه من قومه دفنوه فأصبحوا فإذا به قد لفظته الأرض، الأرض أخرجته إلى الخارج. لما أصبحوا ووجدوه كذلك قالوا: هذا فعل محمد وصحبه. اتهموا الرسول بأنه فعل ذلك وأصحاب الرسول أنهم فعلوا ذلك، ثم عمقوا له أكثر في الأرض، حفروا حفرة أعمق من التي حفروها قبل، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وصحبه، فعمقوا له أكثر ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. ما عادوا يقولون فعل محمد وصحبه، وضعوا عليه الحجارة وتركوه. الله تعالى جعل الأرض تلفظه حتى يكون عبرة لمن يعتبر، لكن أكثر الناس يسمعون ولا يعتبرون. الله تعالى يجعلنا من المعتبرين. قال المؤلف رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. الشرح أن السعيد من خلق الله تبارك وتعالى فيه الإيمان والطاعة فجرى ذلك على يده ومات عليه، والشقي من خلق الله تبارك وتعالى فيه الشر فأجراه على يده ومات عليه. فإذا الله تعالى هو الذي يخلق كل شيء، إذا شاء الله لعبد أن يكون ضالا أجرى ذلك على يده، أظهر ذلك على يده، ويكون باختيار العبد. وإذا شاء الله أن يكون العبد مهتديا سعيدا أجرى ذلك على يده ويكون باختيار العبد، لكن الخلق لله سبحانه وتعالى، والله يكون شاء ذلك ليس بمشيئة العبد مستقلا عن مشيئة الله. لا، العبد ليس له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، مشيئة العبد تحت مشيئة الله. إن شاء الله لك أن تشاء شئت، وإن لم يشأ لك أن تشاء لم تشأ. فمشيئتنا تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معناه مشيئة العباد تحت مشيئة الخالق، الله تعالى هو الغالب على أمره، أما العبد فهو يمشي تحت مشيئة الله، يتقلب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل ميسر لما خلق له، لن يكون منك إلا ما شاء الله لك أن يكون منك. أنت ميسر لما خلق لك، لا يكون منك إلا ما شاء الله أن يكون منك، لا تستطيع أن تغير شيئا في ذلك، لا تستطيع أن تغير، مهما فعلت لا يتغير ما شاء الله أن يكون. فلذلك هذا العبد عليه أن يوجه قصده نحو الذي أمره الله به ليؤديه على حسب ما أمره الله، وعليه أن يوجه قصده للانتهاء عما نهاه الله عنه حتى يكون مطيعا لربه، فإن لم يفعل فهو المسؤول عن ذلك، هو الملام. الله تعالى مشيئته للقبيح ليس قبيحا منه، الله تعالى تقديره للقبيح ليس قبيحا منه، الله تعالى خلقه للقبيح ليس قبيحا منه، إنما القبيح فعل العبد للقبيح، لأن العبد منهي عن فعل القبيح، أما الله فلا يتوجه إليه أمر من أحد، ليس عليه محكومية لأحد. إذا واحد قال لك نحن إذا فعلنا القبيح يقبح منا، ليش إذا الله شاء القبيح ليس قبيحا منه؟ لأن الله ليس عليه محكومية لأحد، مشيئته للقبيح ليس قبيحا منه، الله تعالى تقديره للقبيح ليس قبيحا منه، خلقه للقبيح ليس قبيحا منه، أنت فعلك للقبيح قبيح منك، لأن هذا القبيح إنما صار قبيحا لأن الله نهاك عنه. كيف قبح هذا فعل القبيح منك؟ كيف قبح؟ كيف صار قبيحا؟ لأن الله نهاك عنه. نحن لولا أن الله أمرنا أن نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام كان يلزمنا أن نتبعه؟ لا، لزيمنا اتباع محمد لأن الله أمرنا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن لأن الله أمرنا صار يحسن منا ويجب علينا أن نتبع محمدا، لأن الله نهانا عن شرب الخمر صار يقبح منا أن نشرب الخمر، لأن الله أمرنا بالصلاة صار فرضا علينا أن نصلي، لو أن الله ما أمرنا بالصلاة ما كان فرضا علينا أن نصلي، لو أن الله ما نهانا عن شرب الخمر ما كان حراما علينا أن نشرب الخمر. قبح منا فعل القبيح لأن الله نهانا عن فعل القبيح، أما الله لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد، ليس عليه محكومية لأحد. ففرط يعني ما الذي يقيس خالقه على نفسه ضل وكفر وهلك، وهذا ما أدى بكثير من الناس الجهال إلى الكفر، قاسوا ربهم على أنفسهم، قال ليش أنا يقبح مني أعمل هذا الشيء القبيح والله إذا خلقه ليس قبيحا منه؟ يعترض على الله، ومن اعترض على الله كفر. قال المؤلف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشرح أن ذلك مستور عن العباد، فلذلك نهينا عن الخوض فيه. أصل القدر سر الله، يعني لا أحد من الخلق يستطيع أن يصل إلى هذا السر، فلا تكلف نفسك ما لا تستطيع، شيء لا تستطيعه، هذا أمر لا يعلمه أحد من الخلق، سر القدر لا يطلع عليه أحد من الخلق، فأنت لا تستطيع أن تطلع على ذلك، أرح قلبك واعمل بما أمرك الله وانتهي عما نهاك الله عنه. وإنما الأمر الذي ينبغي في أمر القدر معرفة معناه وتفسيره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه البيهقي. معناه بعد أن تتعلموا ما فرض الله عليكم من أمر القدر الذي به تصح العقيدة وتحفظ العقيدة، بعد ذلك لا تسترسلوا، لأن الاسترسال في ذلك يؤدي إلى تيه الحيرة والضلال. من استرسل في هذا ولم يكتفي بأن يتعلم ما فرض الله عليه من هذا لحفظ العقيدة ولحفظ دينه إيمانه، من لم يكتفي قال لا أريد أن أصل إلى السر، يصل إلى تيه الحيرة والضلال، كما حصل لبني إسرائيل الذين خالفوا نبي الله موسى عليه السلام، أمرهم أن يقاتلوا معه الجبابرة فرفضوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ما قبلوا أن يقاتلوا مع سيدنا موسى عليه السلام، فجعلهم الله تعالى يقعون في تيه الحيرة، صاروا في بقعة من الأرض لا يعرفون الخروج منها، 40 سنة يدورون في هذه البقعة لا يستطيعون الخروج منها، هذا يسمى تيه الحيرة. هي أرض، هي أرض لها مساحة معروف معلومة، لكن هم من التيه الذي جعله الله فيهم صاروا محتارين لا يستطيعون الخروج منها بسبب أنهم خالفوا موسى عليه السلام، استهزأوا بهذا الأمر، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، ما رضوا بما أمرهم به موسى. هذا الذي يسترسل في موضوع القدر ولا يرضى بأن يعتقد ما أمر به لحفظ العقيدة لحفظ الإيمان، قال لا أريد أنا أن أصل إلى سره وحقيقته، يحصل أنه يصير واقعا في تيه الحيرة والضلال. المؤمن يقف عند آيات الكتاب الكريم، يقف عند قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المؤمن يوصل إلى هذه النقطة فيقول أنا أؤمن بكتاب الله، لا أعترض على الله، ويكفيني ما تعلمته عن القدر بحيث أحفظ عقيدتي من الفساد. ما بيبقى عم يسترسل، لأن المؤمن بيوقف إذا قيل له قال الله تعالى، يقف ويسلم. إذا واحد لم يسلم لله لا يكون ناجيا سالما. فإذا قيل للمؤمن لا يسأل عما يفعلون، أنا مؤمن بكتاب الله، أنا أصدق، أنا أقف عند الآيات، لا أتجاوز هذا إلى ما هو فساد، أنا أؤمن بما جاء في القرآن الكريم. أن بعض الناس يقول لك كيف يحاسب العبد على أمر شاء هو منه أن يحصل، هو الله تعالى شاء أن يحصل منه هذا وقدر عليه وهو خلقه. بعض الناس على وجه الاعتراض يقولون كيف يحاسب العبد على أمر هو قدره عليه، هو شاء أن يكون منه وهو خلقه فيه. الإنسان المؤمن لا يعترض على الله، وإذا قيل له قال الله يسلم، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يحاسب العباد، الله يبتلي العباد، العباد لا يحاسبون الله ولا يختبرون الله ولا يمتحنون الله، الله تعالى له أن يسأل عباده، أما العبد ليس له أن يعترض على ربه. الله تعالى لا ينتفع من العبد ولا ينضر من العبد، هو غني عن العباد غني عن العالمين، فالضرر بالمعصية راجع عن العبد الذي فعل هذه المعصية، والضرر الحاصل من الاعتراض راجع على العبد الذي اعترض على الله، أما الله لا أحد يضره ولا أحد ينفعه. لو كل العباد آمنوا بالله وأطاعوه لا يزيد ذلك في كماله شيئا، لأن كمال الله أزلي أبدي، لو كل العباد عصوا ربهم لا ينقص ذلك من كمال الله شيئا، لأن كمال الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص. أليس الله كان موجودا قبل خلق الخلق مستغنيا عنهم، كان موجودا قبل خلقهم مستغنيا عنهم، بعد أن خلقهم لا يصير محتاجا إليهم، ما زال مستغنيا عنهم. من الذي يفتقر إلى الله؟ العباد، هذا الخلق هم يفتقرون إلى الله الذي خلقهم، نحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين، أما هو مستغن عن كل شيء سواه لا يحتاج إلى شيء. فإذا المعترض خسران والمؤمن ربحان، المعترض خسران والمؤمن ربحان، الذي يعترض على الله ضر نفسه ما ضر ربه، والذي سلم لله نفع نفسه ما نفع ربه، لأن الله لا أحد ينفعه ولا أحد يضره. المؤمن يعرف هذا ويعتقد هذا ويسلم بهذا ويقف عند الآية اللي ذكرناها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأنه في ناس، أنتم مثل ما أنا بسمع أنتم سامعين، بتكونوا بيقولوا يا رب ليش عملت فينا هيك، شو عملنا لك حتى عملت فينا هيك، طول عمرنا بنعمل منيح ليش عم تساوي فينا هيك، نحن شو عاملين حتى عم تعمل فينا هيك. كأنهم يخاطبون إنسانا ظلمهم والعياذ بالله. وما ربك بظلام للعبيد. الشرح أن ذلك مستور عن العباد، فلذلك نهينا عن الخوض فيه. وإنما الأمر الذي ينبغي في أمر القدر معرفة معناه وتفسيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوه، رواه البيهقي. كمان مهم هم بيان شو معنى إذا ذكر القدر فأمسكوا، حتى إذا كنت في مجلس تشرح عن القدر حتى تعلم الناس، قد يأتيك جاهل ويقول لك إذا ذكر القدر فأمسكوا، مثل ما بعض الناس الجهال حين نتكلم في تنزيه الله شو بيقولوا؟ تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. هذا القول صحيح، لكن ليس هنا محل إراده، يعني أورده في غير محله، لأننا حين ننزه الله لا نكون تفكرنا في ذات الله، نكون نزهنا الله سبحانه وتعالى. هون حين نشرح عن الإيمان بالقدر عم نشرح قضية هي من قضايا الإيمان المهمة، من أصول الإيمان الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا القدر هو الذي صح، أما زيادة ذكر الصحابة فلم يثبت. اللي بيقولوا بعض الناس إذا ذكر أصحابي فأمسكوه، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني الغيب كله لا أحد يعلمه إلا الله، مهما هذا الإنسان كان من الصالحين، كان من الأولياء، كان من الأنبياء، لا يعلم الغيب كله إلا الله. الأنبياء يطلعون على بعض المغيبات، كما أطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كثير من المغيبات أخبر عنها، لكن كل الغيب هذا لا يعلمه إلا الله. حتى الملائكة لا يعلمونه، والجن لا يعلمونه، المؤمن التقي لا يعلم كل الغيب. فكيف المؤمن الفاسق؟ المؤمن الفاسق لا يعلم كل الغيب، لا يعلم الغيب. فكيف الشيطان؟ الشيطان لا يعلم الغيب، لأنه في ناس يوسوسوا لناس بيقولون أنه أنا معي جني بيعرف شو حيصير بعدين. لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله. هؤلاء كذابون ومحتالون، لا يجوز تصديقهم ولا يجوز سؤالهم على وجه الاستخبار عما سيصير، أو على وجه السؤال عما سرق. إن واحد سرق له شيء بيروح عند هدول اللي بيسموهم العرافين أو الكهان أو بسموهن الروحانيين، هلأ عاملين لهم اسم يكتبوا شيخ روحاني أو الشيخة الروحانية فلان فلانية، وصار عندهم تطورت الأمور، صاروا بيعملوا دعايات بالمجلات وعلى الانترنت، قال بعتنا صورة كفك. وبالأول بيقول لك تعال عندي لشوف عزامه، قال بيقرأ الكف، هو ما بيقرأ الكف، لو كان يقرأ الكف كما يقول فيعرف به الغيب لقرأ كف نفسه وارتاح من الشغل كله. لو كان كما يقول، لكن قرأ كف نفسه لو كان صادقا، وما اشتغل عزب حاله وقابل الناس وتعب، كان راح انبسط وشم الهوى. لكنه كاذب، لكنه كاذب. لكن بعض الناس ينطلي عليهم هذا الأمر، بيمشي عليهم، معهم شياطين يخبرونهم بأشياء عن هذا الإنسان. كل واحد منا أحبابنا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القرين عايش معك وهو يوسوس لك وما بينام. الشيطان لا ينام، قاعد يشتغل على الوسوسة لك. فهذا إذا أنت كنت في مكان هو يكون معك، إذا أنت مت ليس معناه أنه يموت عندما تموت، قد يبقى حيا إلى مدة بعد ذلك الله أعلم كم. فحتى الميت قرينه هذا قد يستدعيه بعض الشياطين اللي هن مع الكهان هدول، فيقول للشخص الذي أتى كزوجته أو أمه مثلا: ابنك كان كذا وكذا، من الذي يخبره؟ القرين. مرة أنت وابنك كنتوا رحالكم، ما في حدا معكم، أي شوفي عم خبرك خبرية ما حدا بيعرفها، مين اللي بيكون خبره؟ القرين، الشيطان يعني. فلا يظنن ظان أن الشياطين يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب كله إلا الله. ثم عرفوا هذا الأمر مهم جدا، الشيطان لا يعرف ما في قلبك، الشيطان لا يعرف ما في قلبك. يعني حين تحصل الوسوسة من الشيطان هو يوسوس لك، يلقي يعني السموم التي يلقيها، لكن هو لا يعلم ما في قلبك. هو إذا كان حاضرا يعلم ما يظهر منك، يعني إذا أنت عم تنزعج يبين عليك، بيعرف أنك منزعج، إذا حكيت بيسمعك. هذا الشيطان يسمع ويرى، فهو لا يعرف ما في قلبك. يعني حين يحصل الوسواس من الشيطان أنت لا تسترسل معه ولا تلتفت إليه، وأعرض عنه، وهو لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في قلبك، ولا تظهر أنك تأثرت. هو ينزعج، هو الشيطان الذي ينزعج، فأنت خليه هو ينزعج ولا تقلق نفسك. أنت اشتغل بطاعة الله وأرح قلبك بذكر الله وبالخشوع لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. هلأ شين الحاشي مهم، لأنه تفسير كل كلمة. والتعمق بيقول عمقت البئر بعد قعرها والعمق بعد قعرها والعمق اسم منه. يعني شو معنات التعمق؟ لما تكون البئر عميقة معناته لها نزول واسع. والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، يعني هذا طريق للوصول إلى الخذلان. وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد، والله تعالى لا يحب ذلك، لا يحب منا أن نجاوز الحد الذي هو مسموح به في شرعه. الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في مزدلفة قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القط لي حصى. قال: فلقطت له حصى مثل حصى الخذف، صغيرة مثل حبة الباطلة يعني التقط. فأعجبه ذلك، أعجب الرسول ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. نهانا الرسول عن الغلو، عن مجاوزة الحد الذي هو مسموح به في شرعه، هذا منهي عنه في الشرع. يعني نحن مثلا نعظم الأنبياء لكن لا نغلو، لا نعبد الأنبياء، نعظم الأولياء لكن لا نغلو، لا نعبد الأولياء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تتجاوزوا الحد. احنا شو نقول عن سيدنا محمد؟ عبد الله ورسوله، وهو أفضل خلق الله، ما منتجاوز الحد المأذون به في شرعه. هذا أمر لا يحبه الله، أن نتجاوز الحد المسموح به في شرعه. الشرع: أي احذروا من حيث التفكير وادفعوا عن أنفسكم محاولة الاطلاع على ذلك، حتى من طريق الوسوسة، لو كان من طريق الوسوسة ادفعوا هذا. فليشغل الإنسان قلبه بما يحجزه عن ذلك. اشغل قلبك بما يحجزك عن الوساوس، بشو؟ بطاعة الله، بالخشوع لله، بالتفكر في خلق الله. اشغل قلبك بخير، لا تشغل قلبك بالوسواس. هون شو بيقول الموسوس عادة؟ بيقول لك ما بإيدي، إيش أنا اللي بوسوس لحالي؟ ما الجواب على ذلك؟ عم نقول طرق الخاطر على قلبك بيدك، عم نقول تستطيع ألا تسترسل مع ذلك، تستطيع ألا تستجيب له، تستطيع ألا تماشيه، تستطيع أن لا تسرح معه. واحد قاعد لحاله أجل الوسواس، يقوم يا أخي من المكان اللي هو قاعد فيه لحاله، يروح يقعد مع ناس طيبين من الأخيار، يغير ما هو فيه. عم يجي هذا الخاطر يشغل مثل ما قلنا نظره بالنظر في المصحف الشريف، أديم النظر في المصحف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، يعني انظر في المصحف، هذا ينفعك لطرد الوساوس، لأن المصحف مبارك والنظر فيه بنية حسنة فيه بركة. مش على وجه أن يتصور الكلمات على خلاف ما هي عليه، لا مش على هذا الوجه. قلت لكم عن الشيخ نزار رحمه الله، قال كنا مع أحد المشايخ هم ببيروت، أراد أن يقرأ من القرآن حاميم فقال حم، لأنه ما تلقى القراءة عن أحد من أهل القراءة، فقال حم، هل يجوز له أن يقول حم بدل حاميم؟ لا. وكذلك الذي يريد أن ينظر في المصحف ليس له أن يتصور الكلام على خلاف ما هو، فإن كان لا يعرف نظره يمره ليس على وجه التصور، إنما على وجه التبرك بالمصحف، بالمصحف الشريف، مش على وجه تصور الكلمات على غير وجهها. في ناس كتير ما بيعرفوا يقرأوا القرآن، يقرؤون من دون معلم فيحرفون في القرآن الكريم، يحرفون. واحد رجب ديب الذي يدعي المشيخة والتصوف والولاية قال في مجلس، قال قلت لواحد القرآن في كل شيء، قال له كيف في كل شيء؟ قال له مثلا أنا اسمي كوكا، في بالقرآن كوكا؟ قال له إيه، فترى كوكا قائما، كوكا شفت في كوكا، هذا يقرأه يحسن قراءة القرآن، قال كوكا من ترى كوكا قائما، أعوذ بالله من التحريف. ولا يقال القرآن في كل شيء، كيف يقال هذا الكلام؟ كيف أقول القرآن في كل شيء؟ هذا ادعاء باطل. حدثنا شيخنا قال كنت مع شيخ من مشايخ بيروت فقال لي أنا يا شيخ أعرف تفسير كل القرآن، فقلت له لا تقل هذا، قال بلى أعرف تفسير كل القرآن، قال فقلت له ما معنى وأبى؟ أبى بتشديد الباء، فقال الأب، ولو معروف أبو الواحد يكون عنده أولاد أبوه، قال له أعوذ بالله لا تقل هذا، الأب معناه المرعى. يعني الادعاء، هذا الادعاء في غير محله لا خير فيه، وبال على صاحبه. أليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن هذه الآية؟ فهو أفضل الأولياء، هو أفضل أولياء البشر، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للسائل لا أدري. لذلك الشيخ رحمه الله ألهمه الله أن يسأل هذا المدعي ما سئل عنه أبو بكر، فما قال لا أدري، دعا أنه يعرف وحرف، ولا يجوز له ذلك. حين سئل أبو بكر ما استحى رضي الله عنه ونفعنا به، قال لا أدري، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني معناه أنا لا أتجرأ أن أخوض في كتاب الله بما لا أعلم، مع أنه هو مين؟ أبو بكر الصديق، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا تحذير من أن يخوض الإنسان في القرآن بما لا يعلم، أن يتكلم في القرآن بما لا يعلم، تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام. لاحظوا الرسول ما قال من قال في القرآن برأيه فأخطأ، قال من قال في القرآن برأيه، يعني مش أنه له أنه يجرب بركي زبطت معه، إذا زبطت بيقول مش الحال، إذا لم تزبط معه بيجي بيقول له للزلمة كنا قلنا لك وما زبطت معنا. قال من قال في القرآن برأيه، ممنوع يعني أن يقول في القرآن برأيه. حين تكون شيء لم يمر عليك، ما سمعت به من قبل، لا تستحي من قول لا أعلم، في محلها لا بأس بها. أعلم أصحاب الرسول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مرة واحد سأله عن شيء ولا يعرفه فقال لا أعلم، ثم قال وبردها على الكبد أن أقول لا أعلم حين لا أعلم، قال أجدها باردة على الكبد. ليش يجدها باردة على الكبد؟ لأنه قهر نفسه حتى تمشي على حسب الأوامر، لأنه قهر نفسه، هذا منه شيء سهل على النفس. إذا واحد كان من المنظورين وجاء واحد سأله سؤال يقول له لا أدري قدام الناس، ليس سهلا على نفسه، أما هو صارت سهلة عليه لأنه قهر نفسه. واحد إذا أراد أن يسلك طريق الولاية، طريق الصالحين، يحتاج لمجاهدة النفس. أول ما يجاهد نفسه يصل إلى المراد، إلى مرامه، يصل إلى غرضه؟ لا، قد يستمر في المجاهدة 50 سنة حتى يصل إلى المراد، قد يستمر في المجاهدة 60 سنة أو 20 سنة أو 40 سنة، قال شيخنا رحمه الله بعض الناس يقفون على الباب 20 سنة، يعني على الباب لا يصلون إلا بعد 20 سنة. مش الولاية أن واحد بيفتح باب معه المفتاح وبيفتح وياك وبيفوت، لا، الولاية تحتاج إلى عمل حتى يصل الشخص. محمد بن المنكدر رضي الله عنه قال كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، أي جاهدت نفسي، قضيت في المجاهدة 40 سنة حتى صارت نفسي تمشي كما أريد، يعني في الخير، حتى صارت تطاوعني، يعني صارت تطاوعني. بعد قديش أخذت معه؟ 40 سنة. بعد 40 سنة من المجاهدة، من المكابدة، يعني المجاهدة. أما إذا شخص ما بدأ المكابدة بيوصل؟ لا، ما بيوصل. هو بعد 40 سنة وصل بعد ما جاهد 40 سنة. فكيف إذا الإنسان منا لم يبدأ بهذه المجاهدة يصل؟ لا، ما بيوصل. قال شيخنا رحمه الله لا وصول إلا على حسب الأصول، ما في وصول للولاية إلا على حسب الأصول. شو هي الأصول؟ أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات. كيف الواحد يوصل لأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات؟ إذا تعلم ما فرض الله عليه. بدون أن يتعلم ما فرض الله عليه لا يصل. من الذي قال ما اتخذ الله وليا جاهلا؟ الشافعي رضي الله عنه، ويروى عن أبي حنيفة ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلم، يعني لو شاء الله لإنسان من الجهال أن يصير من الأولياء ليسر الله له أن يتعلم علم الدين وأن يطبق تطبيقا كاملا حتى يصير من الأولياء. أما إذا لم يتعلم، إذا لم يتعلم علم الدين لا يصير من الأولياء، ما في مجال أنه يصير من الأولياء. والخذلان ضد التوفيق، لأنه من يتتبع ذلك فهو علامة أنه مخذول أي محروم، الله لا يجعلنا منه. قال المؤلف رحمه الله فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. الشرح أنه نهاهم عن طلبه لأنه أمر لا سبيل إلى معرفته، شيء لا سبيل إلى معرفته، يطلب؟ لا، لا يطلب. شيء لا سبيل إلى الوصول إليه يطلبه الشخص؟ لا يطلبه، لأنه لا سبيل للوصول إليه. قال المؤلف رحمه الله كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، يعني الذي يسأل معترضا لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وهذه الآية احفظوها حتى تعلموها للناس، أنا من صغري أسمع بعض أهل بلادنا يعترضون على الله، وأنتم أظن تسمعوا كمان، بعضهم يفتقر فيعترض على الله، بعضهم يمرض فيعترض على الله. إذا اعترض على الله يصير غنيا؟ لا. إذا اعترض على الله يتعافى من المرض؟ لا، لا، ما بيكون عمل ما يصل به إلى مرامه إلى مقصده، إنما بيكون خسر، خسر الدنيا والآخرة. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا من اللي عم يقوله؟ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، قال ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه احفظوها كمان مشان تعلموها للناس إذا اعترضوا على حكم الله، على حكم القرآن الكريم. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الشرع هذا في الذي يسأل سؤال اعتراض بترك القبول لما جاء في كتاب الله تعالى. أما من يسأل ليعرف الحكم فإن هذا لا ينطبق عليه، يعني لا ينطبق عليه هذا الحكم. كملوها كتابة عشان يتم المعنى عندكم. لا ينطبق عليه هذا الحكم لأن كثيرا من المسلمين، لأن كثيرا من المسلمين يسألون هذا السؤال على غير وجه الاعتراض، لأن كثيرا من المسلمين يسألون هذا السؤال على غير وجه الاعتراض. يعني إذا واحد كان عم يسأل لما الله فعل كذا من باب سؤال الاستكشاف عن الحكمة ليس على وجه الاعتراض. يعني مثلا لو واحد قال لما أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل؟ مش على وجه الاعتراض، إنما يسأل ما الحكمة في ذلك. وفي مسلم يكون عم يسمع القصة أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن يذبح ولده، فقد يسألك لما أوحى الله إبراهيم بذبح ولده؟ لما يعني لما هون معناته ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال الله تعالى يبتلي العباد بما شاء ليظهر ما في استعداد هؤلاء العباد من الطوع والإباء، وبذلك يتميز العباد، يتميز الطائع من العاصي، الولي من الذي ليس وليا، التقي من الشقي. فهمتوا كيف؟ يتميز بهذا حين يصير هذا الابتلاء، يتميز الذي يطيع من الذي لا يطيع، الذي يطيع طاعة تامة من الذي يطيع في بعض الأشياء ولا يطيع في بعض الأشياء. ففي حكمة، هذا الأمر في حكمة. ويظهر أيضا للناس أن الأنبياء ثابتون على طاعة الله إلى هذا الحد، أن الله أمره بذبح ولده وبقي ثابتا على طاعة الله، ما تزعزع ولا شك ولا صار عنده أي شيء من الاعتراض أو أي كلام فيه اعتراض أو ما يشير إلى الاعتراض، ما حصل من سيدنا إبراهيم ولا من إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني هون ثبات الأب وثبات الابن، ثبات إبراهيم وثبات ولده الذي أمر بذبحه، هذا فيه حكمة بالغة حتى يعرف الناس أن هؤلاء الأنبياء إذا أمروا بشيء لا يعصون الله ولا يعترضون على الله، إذا ابتلوا بشيء مهما كان شديدا لا يعترضون على الله. والآية التي فيها قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليس معناه أن إبراهيم كان شاكا في قدرة الله على كل شيء، أو كان شاكا في أن الله يحيي الموتى أم لا يحيي الموتى. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شو معنى بلى؟ بلى يعني هو مؤمن ما عنده شك. شو معنى مؤمن؟ مصدق تصديقا كاملا تاما ما في شك. إبراهيم ما كان عنده شك، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، معناه ليطمئن قلبي، إن سألتك تعطيني تريني أم لا، هذا معناه. ليس معناه أن إبراهيم كان شاكا، ليس معناه أن إبراهيم كان شاكا، لأن الشك ضد الإيمان، لا يتفق الشك مع الإيمان، فإبراهيم ما حصل عنده شك. فهمتم ما معنى ولكن ليطمئن قلبي؟ أي ليطمئن قلبي، هل أعطاه إن سألته؟ هذا معناه، هل أعطى ذلك إن سألته؟ هل يعطيني ربي إن سألته ذلك؟ هذا معناه، فأعطاه الله تعالى ذلك. فإبراهيم ما حصل عنده شك ولا لحظة، ما عبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولا صنما، ما عبد غير الله، وهو ثابت على الإيمان بالله. إذا واحد قال كان شاكك بس عنده شوية شك فكان يريد أن يطمئن قلبه حتى يزول الشك، هذا كفر إبراهيم، لأن الذي يشك في قدرة الله على كل شيء لا يكون مؤمنا. وفي كثير ناس وقعوا في هذا، في كثير ناس لجهلهم بيطلعوا بالقرآن يفسرون على الظاهر الذي يتبادر لهم، لا يلجؤون إلى أهل العلم بيسألوهم ما معنى هذه الآية. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، الملائكة لا تعترض على الله، لا يعصون الله ما أمرهم، لكن سألوا الله تعالى سؤال استكشاف على الحكمة، يعني يا رب لما تجعل في الأرض من يكون من ذريته من يقتل ويسفك الدماء ويفعل ويفعل، ما الحكمة من ذلك يا ربنا؟ هذا اسمه سؤال استكشاف عن الحكمة، ليس سؤال اعتراض، لأن الذي يعترض على الله يكفر. الملائكة أولياء الله والولي لا يعترض على الله، كل الملائكة أولياء الله. القرآن لفهمه يحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى أهل العلم الثقات، والحديث كذلك، وعلم الدين كذلك، وعلم الفقه كذلك، يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم الثقات، ليس بالتوهم والتخيل. قال المؤلف رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، الله يجعلنا منه. الشرح أن عقد القلب على تصديق ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله هو أصل يتمسك المؤمنون به، وما ذكره الطحاوي رحمه الله هو ما يحتاج إليه المؤمن في ذلك من حيث الجملة. قال المؤلف رحمه الله: وهي درجة الراسخين في العلم. الشرح أي درجة المتمكنين في العلم، وهم الذين ثبتوا فيه وتمكنوا. قال المؤلف رحمه الله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. الشرح: العلم الموجود في الخلق هو ما جعل الله سبيلا للعباد إليه. ظاهرة جدا وواضحة جدا. العلم الموجود في الخلق هو ما جعل الله سبيلا للعباد إليه. علم الدين الضروري، هذا علم جعل الله للعباد سبيلا إليه، فهو من العلم الذي هو يستطيع الإنسان أن يحصله، يستطيع أن يعلمه، يستطيع أن يتعلمه، فهذا يقال عنه علم موجود، علم ضروري، علم لا بد من تحصيله، يجب أن يحصل، هذا علم موجود نستطيع أن نحصله. أما المفقود الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، قلنا لا يطلب الإنسان ما لا يتوصل إليه، شيء لا يتوصل إليه بيطلبه، لا يمكنه أن يتوصل إليه، لا يطلبه. وأما العلم المفقود بالنسبة لهم، يعني بالنسبة للخلق، فهو ما استأثر الله به ولم يجعل للخلق سبيلا إليه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني لا أحد يستطيع من الخلق أن يتوصل إلى معرفة حقيقة الروح، هذا أمر اختص الله تعالى نفسه بمعرفة كنهه وحقيقته، فلا سبيل للخلق للوصول إليه. فهل نطلب نحن، هل نطلب أن نعرف سر الروح؟ قل الروح من أمر ربي، يعني لا تستطيعون أن تصلوا إليه، خلاص سر القدر لا أحد يستطيع أن يتوصل إليه، انتهى. ما بيقول واحد بدي أتوصل لسر القدر، بدي أتوصل لسر الروح، هو شيء لا تستطيع أن تصل إليه، شو بدي أتوصل؟ هذا الذي يقول بدي أتوصل، هو لا يستطيع، شيء لا يستطيعه، كيف يقول أريده بدي أتوصل له وهو لا يستطيع ذلك؟ فعلم العقائد والأحكام وعلم ما ينتفع به في المعيشة هو مما جعل الله للخلق سبيلا إليه. فينا نحن نتعلم، في الإنسان يتعلم الطب والهندسة والنجارة والحدادة، هذا في أمور المعيشة، فيه يتعلم أصول الفقه، يستطيع أن يتعلم التوحيد، أصول الفقه، أصول الأصول في الحديث، يستطيع أن يتعلم اللغة العربية، النحو، الصرف، البلاغة، البيان، يستطيع، علم موجود يتوصل إليه بالتعلم. وأما ما استأثر الله به كعلم وجبة القيامة فذلك من العلم المفقود للعباد، لا أحد يعلم متى ستكون القيامة، هي في يوم الجمعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في أي جمعة؟ الله أعلم. في أي جمعة يكون يوم القيامة؟ الله أعلم. فلا يجوز لشخص أن يدعي علم وجبة القيامة، يعني متى تكون على التحديد، وهذا ما استأثر الله بعلمه، هذا لا يطلع عليه أحد من العباد، لأن الله استأثر بعلمه. وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، معناه الأشياء التي لا يتوصل إليها أحد من العباد، والله استأثر بعلم ذلك، كوجبة القيامة وخروج الدجال. كلنا نعرف أن الدجال سيخرج، متى يخرج الدجال؟ الله أعلم. كلنا نعرف الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج سيطلعون إلى الناس، سيخرجون إلى الناس، متى سيخرجون؟ الله أعلم. كلنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. المهدي، محمد بن عبد الله المهدي. هل قال الرسول متى سيخرج على التحديد؟ لا، ما قال الرسول متى يخرج المهدي، بس أثبته الرسول في الحديث الصحيح هذا برد. فأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدبا مع الشرع، أدبا مع بيان الرسول، الرسول ما قال متى يخرج المهدي حتى الولي لا يحدد، أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يسمع كلام الرسول، طب قال الرسول متى يحصل ذلك؟ ما قال. هذا شيء لا يعلمه الناس، نحن ما نعرف متى يكون ذلك، لكن عندنا يقين بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن أنه سيكون كما قال الرسول من خروج المسيح الدجال ومن نزول عيسى المسيح. متى ينزل عيسى؟ الله أعلم. متى ينزل عيسى المسيح؟ الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل المسيح ابن مريم على جناح ملكين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. لما قال الرسول هذا الكلام ما كان في منارة بيضاء شرقية دمشق. المنارة هي التي تبنى لتهتدي السفن، أو هلأ صار في مثلها للطائرات، تسمى منارة، شيء مرتفع وأبيض اللي بسموه برج المراقبة يعني، أو المنارة اللي موجودة على البحر. ليش اسمها المنارة عنه هون؟ لأنه هذه التي يسترشد بها الذين يركبون السفن، بيشوفوا أنه وصلوا إلى جهة البلد مثلا. فما كان هذا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام منارة بيضاء شرقية دمشق. أخبر الرسول عن شيء صار بعده، لكن متى يكون نزول عيسى؟ ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على التحديد، يعني في أي يوم ينزل، في أي ساعة ينزل، ما أخبر. لكن نحن نؤمن بذلك، نصدق بذلك على ما قاله رسول الله. فاكتساب العلم الأول مطلوب. تتذكروا الكسب توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. فاكتساب العلم الأول مطلوب، الذي هو فرضه الله علينا، العلم النافع مطلوب أن نحصله، ومحمود يعني يحمد فاعله، يثنى على فاعله. وأما محاولة اكتساب العلم الثاني فهو ضلال. لاحظت شو قال؟ هذا من فهم الشارح، ما قال واكتساب العلم الثاني، قال وأما محاولة اكتساب العلم الثاني، لأنه لا يتوصل إليه، العباد لا يتوصلون إليه، فلذلك قال وأما محاولة اكتساب العلم الثاني فهو ضلال، يعني الذي لا يرضى يقول لا أنا أريد أن أعرف متى يكون ذلك. شيء استأثر الله بعلمه، كيف أنت تريد تقول أريد أن أعرف وأنت لا تستطيع أن تعرف؟ قال المؤلف رحمه الله فإنكار العلم الموجود كفر. إذا واحد أنكر علم العقيدة، أنكر علوم الدين، أنكر ما أثبته الشرع مما اشتهر بين المسلمين، أنكر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كافر. وادعاء العلم المفقود كفر. إذا واحد ادعى أنه يعلم ما لا يعلم فقد كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، يتلقى هذا العلم، يكتسب هذا العلم، يتعلم هذا العلم، وترك طلب العلم المفقود. الشرح من هنا يعلم كفر من ينكر العلم الموجود كإنكار السوفسطائية وجود الأشياء. في بالحاشية تحت رقم واحد، السوفسطائية ينكرون حقائق الأشياء ويقولون نتخيل فقط. بعض الشيوعية هكذا كانوا يقولون، بيقولوا قال الأشياء لا حقيقة لها، نحن نتخيل فقط. فبتقول له أنا موجود وأنت موجود، بيقول لك نحن عم نتخيل. فهون إذا واحد ضربه على وشه هيك شيء ضربة، فقال له ليه عم تضربني؟ قد يقول له عم تتخيل أنت، مين قال لك أني ضربتك؟ شفتوا إلى أي شيء يؤدي إنكار؟ يعني حتى هو لا يقبل بهالنتيجة التي تترتب على كلامه. لما هو عم يقول نحن نتخيل فقط، ما في حقائق، الأشياء لا حقيقة لها يقول. فإجا واحد ضربه بوكس على رأسه على وشه مثلا، فبيقول له ليه عم تضربني؟ فبيقول له ما أنت اللي عم تقول نتخيل فقط، أنا جبت لي أني ضربتك، عم تتخيل أنت. يقبل هذا؟ لا يقبله، كلام سخيف يقولونه لكن في الحقيقة لا يقبلونه، إنما لكن يقولونه. ليش يقولون ذلك؟ لإنكار أن الله موجود. يقولون هذا العالم بما أنه خيال لا خالق له والعياذ بالله، هكذا يقولون. يقولون بما أنه خيال فإذا هذا العالم بزعمهم يقولون منه حقيقة، فإذا لا خالق له، ينفون وجود الله وهم محجوجون بالدليل العقلي. هذا العالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير. لسان حال العالم يقول أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون. لسان حال الإنسان يقول أنا متغير وكل متغير حادث، فالنتيجة أنا لا بد لي من مغير. أنا حادث لابد لي من مغير. العقل السليم يقول هذا المغير هذا الخالق لا يجوز أن يكون كخلقه، لأن أحد المتماثلين ليس بأولى من الآخر ليكون خالقا له. هذا اللي عنده عقل صحيح، لأن أحد المتماثلين ليس بأولى من الآخر ليكون خالقا له، لأن أحد المتشابهين ليس بأولى من الآخر ليكون خالقا له. لذلك نحن منقول الأب ليس خالقا لولده، والولد ليس خالقا لأبيه، ومن كان له ولد لا يجوز أن يكون خالقا، ومن كان له أب لا يجوز أن يكون خالقا، لا يكون إلا مخلوقا وبيكون خالق. لكن بعض الناس أهدروا قيمة البرهان العقلي فلا يؤمنون بهذا، لا يصدقون بهذا. الشرع من هنا يعلم كفر من ينكر العلم الموجود كإنكار السوفسطائية وجود الأشياء، ويعلم كفر من يدعي من الخلق الإحاطة بكل شيء علما، فمن ادعى ذلك لنفسه أو لغيره من العباد فقد كفر، لأن الله تعالى هو المنفرد بالإحاطة بالغيب علما، لا أحد من خلقه يحيط علما بالغيب، لا أحد، حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كله. ومن اعتقد أن أحدا غير الله يحيط بالغيب علما فقد كذب القرآن، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهي الآية صريحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد ألف بعض الغلاة رسالة ذكر فيها أن الله أطلع الرسول على كل ما يعلمه تفصيلا بلا استثناء، وهذا غلو قبيح وكفر والعياذ بالله تعالى. واحد ألف رسالة أعزمه أنه بحب الرسول كتير، يعني قال الرسول الله أطلعه على كل ما يعلمه تفصيلا بلا استثناء، كفر هذا. لو كان الرسول يعلم الغيب كيف نزلت عليه الآية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول لا يعلم كل الغيب، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أصابته أشياء مما يكره الإنسان أن تصيبه؟ أليس في المعركة شج وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، دخلت حلقة الحديد في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ومرة وقع عن دابته فتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو كان يعلم الغيب أليس يتجنب ما يكره أن يحصل له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كله، لا يعلم الغيب كله إلا الله. فاللي بيقول الرسول يعلم الغيب كفر، اللي بيقول يعني كل الغيب، اللي بيقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله وما مات إلا وقد أطلعه الله على كل ما يعلم كفر، واللي بيقول الرسول يعلم كل ما في اللوح المحفوظ أيضا كفر. مش الرسول أخذ الصحابة إلى معركة أحد عليه الصلاة والسلام وحصل فيها قتل المسلمين؟ مش الرسول أرسل 70 من صحابته من القراء ليعلموا ناسا فكمن لهم المشركون في مكان فأبادوا 70؟ لو كان الرسول يعلم الغيب أو طلع على ما في اللوح المحفوظ يحصل منه ذلك يرسل أصحابه 70 ليقتلوا؟ لا، ما كان ليفعل الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي يوم القيامة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال فيؤتى بأناس في يوم القيامة قال فيؤخذون ذات الشمال فيقول الرسول أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال هذا، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. من الذي لا يدري؟ الرسول هو يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، أن أناسا سيحدثون بعده أشياء هو لا يعلمها. كيف يقال بعد هذا اطلع على كل ما في اللوح المحفوظ أو أطلعه الله على كل ما يعلم؟ الله عالم بكل شيء، الرسول لا يقال عنه بكل شيء عليم أو عالم بكل شيء. هذا غلو وصل به الذي وقع فيه إلى حد الكفر والعياذ بالله. مشايخ يدعون التصوف ويقولون هذا، جعلوا محمدا كرب العالمين والعياذ بالله من الكفر والعياذ بالله من الغلو. لا أحد يقال عنه هو بكل شيء عليم إلا الله. كان واحد من الأولياء في الحبشة من أصحاب الكرامات البلدة التي هو فيها دخلها المشركون في غيبته، فأبادوا أناسا، قتلوا أناسا، من جملة من قتلوا واحد من مريدي هذا الولي الصالح. فلما رجع وجد هذا الذي حصل، تضرع إلى الله أن يحيي الله هذا المريد، فأحياه الله، وكان ذبح ذبحا بالسكين ذبحوه، أحياه الله تعالى كرامة لهذا الولي. من كرامات الأولياء يحصل هذا، كما حصل في معجزات الأنبياء أنهم أحيوا موتى، حصل لهذا الولي. بعض الناس وهو ولي شو بيقول هذا الولي؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول الله خالق كل شيء، ويقول الله ليس كمثله شيء. بعض الغلاة عملوا قصيدة بلغتهم، بلغتهم لما حصل منه هذا الأمر العجيب، صاروا يقولون أبو محمد مثل الصمد، يقولون هذا الولي مثل الله، والعياذ بالله من الكفر، والعياذ بالله. هو هذا الولي يقول ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. قالوا هذا الولي صار مثل الله تعالى، والعياذ بالله. هذا أحياه الله هذا المريد كرامة للشيخ، لهذا الشيخ، وتزوج بعد ذلك وجاءه أولاد، وكل ولد يولد له عليه أثر ذبح، كأثر الذبح الذي على أبيه، حتى تبقى هذه القضية تذكر بين الناس أن الله تعالى أكرم الولي الفلاني بأنه أحيا له هذا المريد. هذا جائز، ليس معناه أنه هو يخلق أو أنه صار مثل الله، هذا لا يجوز. من قال هذا كفر، والعياذ بالله. لذلك إذا بتسمعوا أحيانا بيسألوك بعض الناس، ليش الكبار الأولياء ما عندهم كرامات ظاهرة مثل كرامات بعض الأولياء اللي دونهم في الدرجة؟ كثيرا ما يخشى الولي على الناس من الفتنة، كثيرا ما يخشى الولي على الناس من الفتنة، أنه إن حصل منه خالق للعادة أن بعض الناس يصير عندهم غلو فيعبده، بعض الناس يعبدونه، فالولي يخفي الكرامات في الغالب إلا إذا اقتضت مصلحة هو رآها الله تعالى، إن شاء يظهر على يده ذلك، وإلا في الغالب هو يخفي خشية الفتنة على الناس. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وكما جمعتنا في الدنيا على طاعتك اجمعنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين، وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر، اللهم أكرمنا بحسن الصيام وحسن القيام، اللهم عصمنا ما أحييتنا من كل كفر ومعصية، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حسن الحال وحسن الختام ومقام الإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم عافنا وعاف أحبابنا، اللهم عافنا وعاف أحبابنا، وعاف من له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء. اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا أو سمع درسنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإحسان والإخلاص يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا استجب لنا دعاءنا، إنك على كل شيء قدير. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أجدوا وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا امرأة أتاها الحيض 6 أيام فاغتسلت وصلت قضاء مما عليها، ثم بعد يومين رأت الدم وانقطع ضمن 15 يوما، هذه تبين لها أن ما صلته من القضاء وقع أثناء الحيض فيلزمها أن تعيد قضاء، أما ما صلته مما هو صورة الأداء فلا يلزمها، لأن المرأة لا تصلي أثناء الحيض ولا تقضي ما فاتها بسبب الحيض. بالنسبة لمن قتل شهيدا في سبيل الله، إن كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أيامنا هذه، إن كان مسلما صادقا في نيته مجاهدا وقتل شهيدا، هذا إن لم يكن من الأولياء لا يكون أفضل من الولي. الولاية درجة أعلى من الشهادة، يعني الولي أعلى من الشهيد الذي ليس وليا، أما من جمع بين الشهادة والولاية فهذه مرتبة عالية جدا، يكون اجتمع له درجتان عاليتان، الولاية والشهادة، لكن الولاية أعلى من الشهادة. الشخص الذي يضع ماله في البنك إن لم يضعه بطريقة صحيحة، يعني هو عم يسأل هذا السؤال، هذا طويل بس هأختصره، عم يسأل أن شخصا وضع ماله في البنك لكن ما عمل معهم معاملة، ما عمل معهم أي معاملة، أنه حط المال بالبنك وتركوا عندهم، وهو يعلم أنهم يتصرفون بالمال في أعمال ربوية، يعني يستعملون المال، هيك عم يقول السؤال، في أشياء ربوية، فهل يجوز له ذلك؟ هل يجوز له أن يترك المال عندهم على هذا الوجه؟ لا يجوز. الإعانة على الحرام حرام، الإعانة على المعصية معصية، فلا يجوز أن يعين غيره على المعصية. لو هو قال لهم أنا ححط المصريات هيك عندكم، ما حياخد فايدة عليهم، بس حطوا ليهم عندكم، وقال ما بدي أخذ فايدة عليهم، لو قال ذلك هو يعتقد أنهم يستعملون ماله في الحرام فلا يجوز ذلك. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا وجد ورقة فيها علوم شرعية على الأرض ولا يوجد ذلك الوقت شخص يمر ليدوس عليها، هل يقطع المصلي صلاته؟ لا، لا يقطع صلاته. إحنا قلنا يقطع صلاته إذا واحد شافه داعس على المصحف لو منه منتبه، أو داعس على ورقة فيها اسم الله ومتيقن أنه فيها اسم الله ورأى شخصا يدوس عليها ولا يمكنه أن يحفظها أن يرفعها إلا بقطع الصلاة، يقطع الصلاة هون بهالحالها. أما وجد ورقة موجودة ما حدا حيدعس عليها لن تهان أثناء صلاته، لا يقطع الصلاة، ينتظر يفرغ من الصلاة ثم يأخذها. لا يجوز على نبي من الأنبياء أن يسمي ولده عبد الحارث، هذا موجود ببعض التفاسير، قلنا هذا حذر منه، لا يجوز هذا على نبي من الأنبياء. عبد الحارث ليس من أسماء الله، في حديث صحيح للرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ليس والحارث، بعض الناس زادوا فيه والحارث، منكر هذا، منكر، زادوه في الحديث. هلأ إذا بتفتح بعض الكتب مكتوب فيها والحارث، الحارث منه من أسماء الله، وآدم ما سمى ولده عبد الحارث، هذا منه صحيح الكلام. شو هو الحديث الثابت؟ أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وما في حديث أو خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا من زمان بيقولوها ببلادنا، بيقولوا أفضل الأسماء ما عبد وحمد، ما صحيح الكلام. شو هو أفضل الأسماء؟ حقيقة عبد الله وعبد الرحمن، بعد ذلك كل اسم فيه اسم من أسماء الله، ما قلنا عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم مثلا، عبد الوهاب، كل اسم في اسم من أسماء الله، بعد كل الأسماء هاي اللي فيها اسم من أسماء الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفضل اسم محمد على أي اسم في اسم من أسماء الله، الاسم الذي فيه اسمه من أسماء الله أفضل من اسم محمد صلى الله على سيدنا محمد وسلم. بس انتبهوا، هذا اللي بيقرأ لحاله، هذا اللي بيسمع الراديو لحاله، يعني بتسمع الإذاعة بيحطوا بعض الإذاعات والتلفزيونات بيحطوا أدعية هن مألفينها، واحد منهم اليوم يقول قال وأستغفر الله لكل عبد لكل خلق الله، قال وأستغفر الله لكل خلق الله. كيف أستغفر الله لكل خلق الله؟ كيف يعني ها؟ في ناس ماتوا كفار، هدول بيستغفروا رب العالمين. انتوا تعلمتوا بتعرفوا دغري انه غلط، حاطين على اذاعه من اشهر الاذاعات اللي بضل حاطين عليها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا قبل ما اجي سمعتها بقول لكم عنها، قال واستغفر الله لكل الخلق. كيف استغفر الله لكل الخلق؟ فرعون منه من الخلق؟ مات كافرا نستغفر له شيء؟ لا. ابو لهب من الخلق؟ مات كافرا نستغفر له شيء؟ لا. الرسول قال عن ابي طالب لاستغفرن لك ما لم انه عنك، لما مات على الكفر عاد استغفر له شيء؟ لا. شفتوا كيف الفساد؟ قد واحد يسمع يقول لك انا سمعت على الاذاعه اللي فيها مسجد الرسول، قد يخانقنا كمان لجهله، واذا يعني في عليها صوره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك ان كل ما يصدر منها يكون صوابا؟ لا، الغلط غلط، لو طلع مني غلط بيكون غلط، لو طلع منك غلط بيكون غلط. إذا طلع مني غلط ما بيصير صح، إذا طلع منك غلط ما بيصير صح، الغلط غلط والصواب صواب. فالذي يخالف الشرع هذا غلط، نحن ما بنقبل فيه لا لأنفسنا ولا لغيرنا. إذا شخص كان عاريا وذكر الله بلسانه له ثواب، والذي يقول بخلاف ذلك ليتشهد. واضحة المسألة أنه قلت قبل هلأ عم يرجعوا ويسألوا عنها. أما الذكر القلبي اللي هو استحضار الخشوع في القلب، استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله، فهذا فيه ثواب في كل الأحوال. لو كان الشخص يقضي حاجته وذكر الله بقلبه له ثواب. لما يكون عم يقضي الحاجة لا يذكر الله باللسان مكروه، لما يكون ببيت الخلاء، أما بالقلب دائما ذكر الله بالقلب فيه ثواب. إذا واحد شو بلسانه أكيد الأحسن، أن واحد عم يسأل أنه أحسن يكون لابس حين يذكر الله بلسانه، لا شك أنه الأحسن، بس منه مكروه إذا ذكر الله وهو لا يلبس الثياب، من ليس مكروها حتى، يعني حتى ما واحد يغلط، ليس حراما وليس مكروها، الأحسن أن يكون ساترا صحيح. المرأة أحبابنا هي مسألة مهمة كثير جدا، أهل بلادنا خاصة، إذا كانت في بيتها مثلا ولا يوجد أجنبي وحملت المصحف وهي على وضوء وقرأت القرآن قراءة صحيحة لها ثواب، لو كانت كاش في رأسها. هون النساء تعودوا أنه إذا بدها تقرأ القرآن بدها تلبس تغطي، ما في بأس إذا غطيت، وأحسن تغطي مع انه ما في بأس، اذا قالت احسن ما في ضرر عليها، بس اذا كانت كاش في راسها وما في الا زوجها واولادها وقرات القران وحملت المصحف لها ثواب كامل، ما في مشكله. انه كانه على كثره التتبع العادي قد يتصوروا خلاف اللي عم بقوله، ما بيتبعوا العادات. اذا كانت تشوف امها مثلا بس بدها تقرا تحط غطى الصلاه، فبتصير هي بتحط غطى الصلاه، او ابوها اذا بده يقريها اذا كان اللي بيقروا جيبي ثياب الصلاه بسيهم وتعي اقراي القران، ما في بأس هالكلام لهون، بس ما يقول الواحد ما فيها تقرأ إلا إذا غطت ولا يوجد أجنبي حاضر في المجلس، لها ثواب كامل إذا قرأت القرآن قراءة صحيحة ودينية صحيحة. لو لم تغطي رأسها قاعدة بالبيت تحفظ من القرآن أو تمسك القرآن مع الوضوء وتقرأ فيه فلها ثواب، ما في بأس. إذا شخص تعلم القواعد التي يعرف بها ما هو كفر ثم اعتقد الصواب، اعتقد العقيدة الصحيحة وكره كل الكفر، كل الكفر كرهه، ولو كان ذاكرا شيئا منه أنه كان فيه لا تخلى عنه وتشهد للدخول في الإسلام، لكن هذا الإنسان ما تذكر أي شيء من الكفر أنه حصل منه، جرى على لسانه تشهد على سبيل العادة لا يقصد به العبادة، فتح عيونه من النوم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مبسوط لا نوى الذكر لله تعالى ولكن عم يسمع المؤذن. هذا إن كان عنده شيء من الكفريات ليعرفها بالقاعدة يكون خلص منه بتشهد العادة. إذا واحد أراد أن يعرف شو هو الكلام اللي بخالف الشرع من الكلام الذي يوافق الشرع، عليه أن يتعلم الشرع. واضح الكلام؟ عم بيسأل كيف بعرف أنا الكلام اللي بخالف من الكلام اللي بوافق؟ بعرفه إذا تعلمت الدين. وإذا لم أعرف الدين كيف أعرف ما يوافق الدين أو يخالفه إذا لم أعرفه؟ فلا بد لمن أراد أن يعرف كلامه متى يكون موافقا ومتى يكون مخالفا أن يتعلم الدين، يصير عندك ميزان صحيح بعد أن تتعلم. أما بدون تعلم يخبط خبط عشواء، يقول كلام مخالف، قد يخالف القرآن، هو من حاسس على حاله لأنه لم يتعلم. من تشهد احتياطا، عم يسأل هل يلزمه رفع الحدث الأكبر؟ لا يلزمه، لكن يستحب له أن يغتسل احتياطا. موضوع البنزين صار واضح، ما بدنا نبقى نعيده، تعبئة البنزين يعني المحطة. الشخص الذي عليه قضاء صلوات إن اعتكف في المسجد هل يكون له ثواب؟ أي يكون له ثواب. إذا واحد كان عليه قضاء صلوات فعمل خيرا غير الصلاة، ذكر الله، دخل صلى قضاء في المسجد مثلا صلاة وأعد نوى الاعتكاف مثلا، ذكر الله تعالى، تصدق على فقير، له ثواب على ذلك. عم يسأل عن واحد كافر ومنه عارف حاله، قال الشيطان بيعرف؟ الشيطان لا يعلم الغيبة. إن كان ظهر منه من هذا الكافر كفر، ظهر بحيث مثلا سجد لصنم، سب الله، قرينه عم يسمعه بيعرف أنه كفر. أما إذا كان لم يظهر منه كفر، وين بده يعرف الشيطان؟ لا ظهر منه كفر بالفعل ولا ظهر منه كفر بالقول، من بده يعرف؟ الشيطان لا يعرف الغيبة، لا يعلم الغيبة. الشخص الذي عليه قضاء صلوات وعليه كبائر ثم رزقه الله الشهادة يسأل هل غفرت له ذنوبه حتى تركه للصلاة والكبائر الأخرى التي كانت عليه؟ نعم، كل الذنوب تغفر لمن مات شهيدا، كل الذنوب مهما كانت هذه الذنوب، المسلم إذا مات شهيدا الله يغفر له كل ذنوبه ما في استثناء. والذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن مغفرة الذنوب للشهيد فقال يغفر له كل شيء كما أوحي إليه، ثم قال له جبريل إلا الدين. فنادى الرجل وقال له إلا الدين، يعني الرسول قال له للرجال إلا الدين. شو معنى إلا الدين؟ مش معناته يعاقب على الدين إذا كان اقترض، يعني لا، معناته الدين لا يضيع على صاحبه. الدائن الذي أقرضه، المقرض الذي أقرض، حقه هذا لا يضيع عليه، الله يعطيه من خزائنه فيكون راضيا، هذا معناه إلا الدين، حتى لا يتوهم متوهم أن الذي أقرضه راح عليه، ضاع عليه حقه، لا، لا يضيع حقه. كل أنواع الشهادة بها تغفر كل الذنوب، كل أنواع الشهادة. المبطون لا يعذب، الرسول قال من قتله بطنه لا يعذب، لم يعذب في قبره، يعني هذا شهيد بيكون. والمطعون شهيد، والذي يموت بالحرق شهيد، والذي يموت بالغرق شهيد، والمتردي شهيد، والذي انهدم عليه البنيان شهيد، والذي يموت بمرض ذات الجنب، مرض يصيب الجنب أيضا شهيد، والمرأة تموت بجمع أي بطلق الولادة من أثر الولادة، من أثر الولادة هذه شهيدة. وكل من مات ظلما من المسلمين فهو شهيد، من قتل دون ماله أو عرضه، أهله، دون زوجته، دون ولده فهو شهيد، كل من قتل ظلما فهو شهيد. كل أنواع الشهادة بها تغفر كل الذنوب، لكن أعلاها مرتبة الشهيد الذي قتل شهيدا في سبيل الله، الذي قتل شهيدا في سبيل الله. الله يعطيه من خزائنه، يعني الله تعالى يعطيه من الرحمة، فإن رحمة الله لا تنفد. لما نقول من خزائنه مش معناته في خزنة فيها ألماز وجواهر بيأخذ منها يعني لا من خزائنه يعني الله يعطيه من الرحمة ورحمة الله لا تنفع هذا معناه حتى ما يتصور واحد من خزائنه إنه فيه خزانات وكل واحد بيجي له شيء يعطيه من خزائنه بيأخذ من الخزنة وبيظهر العوام قد يتبادر لذهنهم كلمة خزائن وخزنات يعني لا أي الله يرضيه برحمته ويكون راضيا ورحمة الله لا تنفع يكون راضيا هذا الشهيد الذي أطرد الشهيد تتذكروا لما حكينا عن المعراج قلنا الملائكة كانوا يسألون أو بعث إليه عن سيدنا محمد ومعناها هل طلب للعروج فعم يسألوا بعض الناس كانوا يعرفون أن الملائكة تعرف أنه يكون نبي الله لكن عم بيقولوا أنه سألوا سؤال هل بعث أي هل نزل عليه الوحي الآن أم سينزل يعني لا ينكرون يعرفون أنه يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام بس ما في ظنهم ما كانوا عارفين أنه هل نزل عليه الوحي الآن أم سينزل فيما بعد فهذا لا يكفر الكفر إذا واحد قال كان الملائكة لا يعرفون بالمرة أنه يكون نبي الله لا الآن عرفوا أنه نزل عليه الوحي ولا فيما بعد يعرفون أنه ينزل عليه الوحي هذا اللي في كفر أما إذا ظن أنه عم يسألوا هم يعرفون أنه سيكون نبي الله لكن هل الآن نزل عليه الوحي أم بعد فهذا لا يكفر لكن هذا غلط لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله تعالى أكيد لا يوصف بأوصاف المخلوقين لكن معناه له فضل له درجة عند الله يعني كما أنت ألست أنت تستحسن أنت كإنسان تستحسن رائحة المسك أما خلوف فم الصائم الرائحة التي تطلع بالنسبة لطبعك أنت لا تستحسن هذه الرائحة كرائحة يعني عند الله هذا خير أفضل له من أن يكون عنده رائحة المسك لأن سبب ذلك الطاعة أنه صار عنده هذه الرائحة بسبب الطاعة في واحد من أخواننا اللي ماتوا رحمه الله كان يروح عند واحد من الأولياء اسمه الشيخ بديع الدين الكيلاني هذا من الأولياء من أصحاب الكرامات كان يحب شيخنا رحمه الله يذهب إليه للبركة كان يسكن في الدار الحديث اللي كان فيها النووي هذه قبل المسجد الأموي كان سكن فيها النووي وغيره من العلماء من علماء الحديث لا ليس بالمسجد اسمه الدار الحديث بدمشق معقول قبل الجامع الأموي وين الجامع الأموي في سوريا ذكرتني بواحد سألني هذه هيك بين هلالين ما عرفت شو سألني عم تضحك خبر ما عرفت شو سألني قال لي مين هو عبد الله بن عباس ما يزعل إذا كان موجود وأنا عم بقوله بس هيك لغير جو قلت له عبد الله بن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أي عم منهم ما انتبهتش عبد الله عباس أنا لما كنت درس ومدرسة كتير من الأولاد سألتهم كنت أسألهم مريم ابنة عمران شو اسم أبوها ما يعرف يقولوا لي مين هو ما بنعرف بس سامعين فيه من هو فالمسجد الأموي بدمشق نعم بيسأل أخونا بارك الله فيه فهذا أخونا اللي كان يزوره فقال لي مرة نزلنا لنصلي في غير رمضان فسلم هو كان عم يسلم على يمين كان الشيخ بديع عم يسلم على يسار قال لي فطلعت ريحة من تمه فقلت بنفسي سبحان الله أنه ولي طالع هالريحة من تمه قال لي بس سلمت السلام الثاني شيل بونبوني من جيبته قال له أنا صايم تفضل هو ما قال له أنا شميت ريحة الله ألهمه دغري شيل بونبوني من جيبته الشيخ بديع رحمه الله قال له أنا صايم تفضل الله ينفعنا بالصالحين إذا شخص توضأ من دون فعل السنن ومسح مقدم رأسه ولمس زوجته أو امرأة أجنبية هل ينتقد الوضوء؟ عند الشافعي ينتقد وضوءه وعند غير الشافعي بعض الأئمة عندها أبي حنيفة لا ينتقد الوضوء بمس الزوجة ولا بمس غير الزوجة لا ينتقد وضوءه فإذا كان هو أخذ بمذهب أبي حنيفة يبقى على الوضوء الشخص الذي عليه قضاء صلوات صنع علينا كثير ما بقى تسأله نفس السؤال فاتته بلا عذر يريد أن يصلي في البيت، هذا اللي فاتته الصلوات بلا عذر بعد ما فرغ من القضاء مقصر لا يملأ كل الوقت الذي يستغني عنه في قضاء الصلاة، عم يسأل أصلي إماما بأهلي؟ لا، ما بيصلي إماما بأهلي. طب عم يسأل شو بنعمل؟ يصلي كل واحد لحاله، لا يصلي خلف الفاسق، لأن الصلاة خلف الفاسق ما فيها ثواب، وعند أحمد ومالك لا تصح الصلاة خلف الفاسق إلا في الجمعة والعيدين بس، فليش لا يصلي وراء؟ خلص يصلي لحاله، هو له ثواب بالصلاة وذاك له ثواب العذر، ما وجد من يصلي معه جماعة. هذا جاوبنا عنه أول هلا كثير، يرجعوا يعيدوا. إذا شخص ظن أنه عند أحمد إن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تطلق واحدة غلط، ليس كفرا لكنه غلط. عند الكل، كل الأئمة قالوا من طلق زوجته طلاقا بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد طلقت ثلاثا، عند كل المذاهب كل الأئمة يعني، حتى لو كانت غير مدخول بها. اللي بيقولون مذهب الحنفي إن كانت غير مدخول بها وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع طلاقا واحدا، لأنه بالطلقة الواحدة بما أنها غير مدخول بها وقع بائنا، في عندهم بينونة صغرى وبينونة كبرى، وقع بائنا بينونة صغرى، فالثانية لم تجد محلا لو أرادها، والثالثة لم تجد محلا لو أرادها. فهمتوا شو تعليل الحنفية؟ أما لما يقول حتى عند الحنفية لامرأته غير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، ما يوقعوا ضرب واحدة وقعوا، وقعنا الثلاث تطليقات وقعنا بلفظ واحد، فاللي بيقولوا فيه الحنفية حتى ما حدا يشكل عليه أنه لا يقع إذا طلق امرأته بالثلاث قبل الدخول لا يقع إلا واحدة، هذا في حال شو؟ قال اللفظة متعدد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة كلهم بيقولوا وقع ثلاثا. طيب شفتوا هني بعتولنا أنه نوقف، بارك الله فيكم، لبكرة إن شاء الله.